نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء القرآن وجاءت السنة ببيان هذا وتصحيح المعتقد في هذا المسار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأسباب والأدوية لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله. وقال أيضا ما أنزل الله من داء إلا أنزله شفاء، علمهم في هذا البخاري وعند أحمد علمهم من علمه وجهله من جهله. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكنه له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان يأتي بالأسباب ويأخذ بها، ولكن حصول البرء والشفاء بيد الله بإذنه، فلا يأس من روح الله ولا استبعاد لفرج الله. هذه العقيدة وهذا هو المنهج. ولكن كما يعني رغب السائل جزاه الله خير ونبه، فإن هناك أناسا غرقوا في دجل وشعوذات وعقد وهمهمات وعزائم وطلاسم، بل تلطخ بالنجاسات وفي المقابر والخريبات وبيوت الخلائق صلى الله عليه وسلم، وهي بيوت الشياطين، يعقدون الخيوط وينفثون العقد ويوقدون المباخر، ونعوذ بالله من شر النفاثات العقد. ولا شك أن, أن, أن, أن, أن الناس إذا انزلقوا في هذا فإن الضرر يتعاظم والخطر يشتد. ولهذا أحسب أن سؤال السائل كان في محله، والذي حق على أهل العلم والإيمان أن يشتد نكيرهم، وإن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن. لهذا يعني يجب أن يعلموا أن من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بربه مولاه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه. والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، فالمتعلقون بربهم، المنزلون حوائجهم به، المفوضون أمور إليه، هم الذين يكفيهم ربهم ويحميهم ويسر لهم العسير. لعل في هذا ما يعني يكفي. ولهذا أوصي نفسي وإخواني ومن تبروه الكلمة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحسنوا الظن بربهم ويحسنوا العمل. فالله سبحانه وتعالى هو رب الأرباب ومسبب الأسباب. وتداووا ولا تتداووا بحرام، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل من فرنسا يقول في سؤال: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، سؤالي ما هي نصيحتكم للمسلمين الذين يحتفلون بالاحتفالات في نهاية العام، وكيف يتعامل المسلمون مع الكفار، أرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال. وأشك أنه سؤال مهم، ومع الأسف فعلا أنه تولي المسلمون بالتشبه والتقليد وكما أشار هذا السائل حفظه الله. الحقيقة أنه هو عيد الكفار ولا شك، طبعا عيد الاحتفال نهاية السنة، وهي غالبا تتعلق بما يعتقدون أنه عيد الميلاد أو عيد عيسى عليه السلام، ولا شك نحن أحق بعيسى منه عليه الصلاة والسلام. ولكن الاحتفالات هذه كلها معلومة أنها في ديننا لا تتمشى لا مع ديننا ولا مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسبب هو أن العيد يعني يحسن، يعني حينما نتكلم نحاول نتكلم بنوع من الإيضاح والتبيين، ولا سيما انطلاق أيضا من القواعد الشرعية. العيد هو الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن، هذا العيد، ما ما ما ما ما يعود فيه على الناس، على المجموع، على البلد، على إلى آخره، عياد. فما عاد بفرح أو حزن أو تكرر يعني فهو عيد، سواء يتعلق بالأسر مثلا حينما يعني في الأربعين والأربعين في الوفاة وإلى آخره، هذه من تجديد الأحزان. هذا من حيث المصطلح هو عيد، وواصله طبعا هو اسم لما يعود من الاجتماع في اليوم أو في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع. ولهذا الجمعة عيد،